قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بضعة واحدة. حديث علي قل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي كلاب ماذا يحل لي منها؟ قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله عليه فكل ما أمسك عليك ما لم يأكل من الصيد. فهذا نص صريح، ما لم يأكل من الصيد مفهوم المخالفة، إذا أكل من الصيد إيش؟ لا تأكل منه. والوجهة النظر عند الجمهور يقولون الله سبحانه وتعالى أحل لنا ما أرسلنا من الجوارح وأمسكنا علينا وما علمتم من الجوارح. يقول الجمهور من شرط التعليم الكامل أنه إيش؟ لا يأكل من الصيد. لو أن كلبا عاديا غير معلم وأمسك بفريسة وجئت وجدتها في مخالبه ميتة، هل تأكلها؟ لا تأكلها لأنه غير معلم، لا يجوز الأكل منه. بخلاف كلب الصيد المعلم وأرسلته وسميت الله عليه وعنيت صيدا معينا على ما سيأتي فوجدتها في فمه ميتة قضى عليها وماتت، تأكلها ولا لا؟ تأكلها، لأنها صيده إياها ذكاء لأنه معلم. إذا قلنا إذا أمسكه، إذا أدركته ميتا في فمه معناها بأنيابه بأظفاره إذا كان فيه أثر، أما إحنا قلنا إذا قتله بثقله هذا ميتة، لكن إذا عمل فيه عمل الصائد في الصيد بأي جرح كان فحينئذ لو وجدته ميتا تأكله. وعلى هذا الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أنه يشترط ألا يأكل الكلب، ومذهب مالك على ما مشى عليه بأثر ابن عمر وبالقياس على أكل الكلب من الصيد بعد أن يذكيه صاحبه وأكله قبل أن يذكيه حيث أنه أكل منه، وقول ابن عمر ولو بقي منه بضعة أي قطعة واحدة. هكذا أثر سعد، مما أيد مالك مذهبه بأثر سعد. سئل سعد بن أبي وقاص عن الكلب المعلم يمسك الصيد ويأكل منه، وإن لم يذكرها مالك هنا لكنها مقدرة ضروري كما يقولون بدلالة الاقتضاء، قال كل وإن لم يبق من الصيد إلا بضع، يعني إيش؟ يعني وإن أكل من الصيد ولم يبق منه إلا قطعة، أدركت فخذ الطائر أو أدركت فخذ الحيوان والباقي كله أكله الكلب، كل الباقي. هكذا يقول سعد. إذا مالك رحمه الله وجد كلام عبد الله بن عمر وجد كلام سعد بن أبي وقاص بأنهم يفتون بأن صاحب الكلب يأكل من صيده وإن أكل.